إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاحفظوا وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه. من الأخلاق الذميمة في ديننا والسلوكات المرفوضة في أخلاقنا الاجتماعية تنفير الناس بالقول أو الفعل، والتنفير لغة هو الإفزاع والدفع عن الشيء والانزعاج منه، مأخوذ من مادة نفرة التي تدل على التباعد والتجافي والقسوة والتفرق. وبعبارة أسهل وأوجز، هو أن تلقى الناس أو تعاملهم بالغضة والشدة والقسوة مما يحمل على النفور من الإسلام ومن الدين. وعواقب التنفير وخيمة وآثاره سيئة. عواقب التنفير وخيمة وآثاره سيئة، لأنه يحمل على الانفلات من الدين والانتكاس، ويوقع الراغبين في إصلاح عيوبهم وتدارك أخطائهم في القنوط واليأس من رحمة الله ونيل مغفرته، ومن ثم الميل إلى أصحاب المذاهب المنحرفة والمناهج الباطلة بدعوى وبحجة أنهم أصحاب رفق ولين وعطف ورعاية، فيحتضنونهم ويغرونهم ويزينون لهم الباطل في صورة الحق. هذا مع ما يتحملونه أو يحملونه من وزر، أو ما يكون للمنفرين من وزر وإثم، وهذا كما لا يخفى عليكم من القبح بمكان، حيث أنهم قد يحملون أوزار من ينفرونهم إذا ارتدوا عن دين الله عز وجل أو قعسوا عن الطاعات بتحويلهم من الحق إلى الباطل. ولعل من أسباب أو من أبرز أسباب التنفير من الدين هو الجهل بالأصول والمقاصد التي قامت عليها شريعة الإسلام، وعدم الإحاطة بفقه الدعوة عموما وحال المدعوين خصوصا، وإغفال فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم مراعاة أحوال الناس وبيئاتهم التي نشأوا فيها وتقدير طبائعهم وعوائدهم، واغترار المنفر بأنه على الحق وأن قوله أو فعله هو عين الصواب. أيها المؤمنون، لقد جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذم التنفير والنهي عنه، بذم التنفير والنهي عنه وأمرها بالاتصاف بضده من الرفق والرقة واللين والتطاوع والصبر على أخطاء المخالف مع عدم إقراره على أخطائه. وفي هذا يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه ثمرة الفظاظة والغلظة، وهي نفور الناس منك وانفضاضهم عنك. ثم ذكر سبحانه وتعالى العلاج ووصف الدواء فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول العلامة السعدي رحمه الله، أحد أبرز علماء هذا العصر، في تفسير هذه الآية: فالأخلاق الحسنة في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبها من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة في الدين تنفر الناس من الدين وتبعدهم عنه وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. قال رحمه الله: فهذا الرسول المعصوم ويقول الله تعالى له ما يقول، فكيف بغيره؟ هذا الرسول المعصوم والله سبحانه وتعالى يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لم يبقى معك أحد. فكيف نحن نرجو ونريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يحبب إليهم دين الإسلام، وأعمالنا لا تترجم ذلك ولا تعكس الحقيقة، وكلنا ذلك الإنسان المقصر المستهتر أحيانا بأحكام الدين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في مقام الدعوة إلى الله، وهي أشرف الأعمال، لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي ليس عليك هداهم، وإنما أنت تبين وتقيم الحجة وتعلم وتنصح. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، أحد كبار المفسرين، في تفسير هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك، أي من احتاج منهم إلى جدال ومناظرة. وكلامه هذا دقيق عليه رحمة الله، لأن الأصل في الدعوة إلى الله أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لم ينفع عند إنسان وأراد أن يخاصم أو يجادل، فقال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى جدال ومناظرة، قال: فليكن بالوجه الحسن وبرفق وليل وحسن خطاب، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهم من الكفار. فأمر بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون، فقال عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الله أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني يتأخر عن شهود صلاة الصبح في الجماعة، قال: لأجل فلان، يعني يشكو إمامه، قال: مما يطيل بنا. قال: فقال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن دين الله ويبعدونهم عنه ولا يرغبون فيه. وفي هذا نهي وتحذير. فالصلاة كما لا يخفى على أحد منكم، التي هي أجل الطاعات وأعظم العبادات، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتسهل وتتيسر على المؤمنين، فيخرج منها وهم لها راغبون، وفي العودة إليها طامعون. ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل لعجز أو حاجة أو مرض، أما إذا كان المصلي منفردا فليطول ما شاء، فإنه لا يضر بذلك أحدا. وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا وعسروا، يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ففي هذين الحديثين وصيتان عظيمتان جليلتان، إحداهما خاصة والأخرى عامة. أما الخاصة فهي لسفيري النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث مقابلة الناس والالتقاء بهم والتعامل معهم ومخاطبتهم ودعوتهم وتعليمهم والحكم بينهم، فيحتاج الأمر إلى المطاوعة وإلى الصبر وإلى لين الجانب وإلى استعمال الحكمة وإلى الابتعاد عن جميل أشكال العنف والقسوة التي تؤدي الناس إلى النفور والتنفير. وأما الوصية العامة فهي لعموم المسلمين لاحتياجهم إلى معاملتهم فيما بينهم والاحتكاك في تعاملهم صباح مساء. فهذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، وفيه قاعدة عظيمة لإرساء أسس التعامل فيما بين المسلمين وفيما بين المسلمين وغيرهم ممن ليس على دينهم، وهو الذي يعرف اليوم بما يسمى بالدبلوماسية، وقد جاء الإسلام بها من قرون. فبين أن السفير يحتاج إلى هذه الأمور العظيمة من التيسير وترك التعسير والتبشير وترك التنفير والتطاوع وعدم إظهار الخلاف. وفي الحديث كما يقول النووي رحمه الله: من الفوائد تأليف من قارب إسلامه وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب بالمعاصي، كل هؤلاء يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة شيئا فشيئا وقليلا وأقليلا. وهكذا كانت أحكام الإسلام في أول الأمر على التدرج، خشية أن ينفر الناس من دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمثل هذه الأخلاق والتحلي بها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ المبلغ من رضوانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الإيمان وبلغ الأمانة وأشاد الدين حتى قام الدين على أركانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، العلاقات مع الناس بمختلف طبقاتهم وعلى اختلاف عوائدهم وطبائعهم، والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم، والروابط التي تكون بين الناس بين المعلمين والمتعلمين، والحكام والمحكومين، ينبغي أن يسودها الرفق واللين والمطاوعة والمعاملة بالحسنى قولا وفعلا، وأن تزول عنها عوامل النفرة والقسوة والغلظة والجفاء للمحافظة على تماسك البنيان وصفاء الأجواء وطيب الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق، أو أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، حتى وإن كانت ثمة مشاكل فإنهم إن عالجوها بالرفق واللين فإنهم يكونون على خير دائما. فالله سبحانه وتعالى يحب الرفق بل ويعين عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني حتى في أمور الدين فضلا عن أمور الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويرضاه، ويعين ما لا ويعين عليه ما لا يعين على العنف. وقال في أبلغ كلمة وردت عنه صلى الله عليه وسلم، قال: من حرم الرفق حرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير. فالمتحلي عباد الله فالمسلم المتحلي بخلق الرفق تأنس به القلوب وترتاح له النفوس، إذ الرفق زينة الأخلاق وحليها والمترجم للسلوك القويم والمعبر عن معدن الأدب وحسن الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع أيضا، وكلها أحاديث جامعة من جوامع صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، بخلاف الشديد الغليظ الغاضب الغضوب العنيف، فصورته مشينة معيبة تنفر الناس أو تنفر الطباع البشرية منه وتتأذى بمخالطته. فما أحرب المسلمين اليوم أن يعودوا إلى معين هذه الأخلاق التي هم في أمس الحاجة إليها، خصوصا مع تلك الحملات التي يقودها أعداء الدين لتشويه صورة الإسلام والمسلمين ورميهم بصنوف القسوة والشدة والغلظة بل والإرهاب جملة وتفصيلا، أفراد وجماعات دون تفريق بينهم. فليعملوا بعلم وحكمة على مجانبة هذه الصور من التنفير في مجتمعاتهم وما أكثرها. ولو أن الوقت سمح لنا لذكرنا صورا من هذا التنفير لعله يكون موضوع خطبتنا القادمة بحول الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يطهر أخلاقنا من السوء ومن السيئات، وأن يرزقنا طيب الأخلاق وحسن الأدب، وأن يوفقنا لما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن، أنت ولينا في الدنيا فاكتبنا مع الصالحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.